موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 73 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 14 من شهر جماد الثانية عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افتتحنا في المجلس الماضي كتاب الحج وذكرنا أركان الحج، واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله عن واجبات الحج، يعني بحسب ما نستطيعه من الوقت. الناظم رحمه الله ذكر 11 واجبا من واجبات الحج، وعلماؤنا وأئمتنا رحمهم الله في العادة لا يفرقون بين الواجب والفرض، يجعلون الواجب والفرض شيئا واحدا، إلا في كتاب الحج فإنهم يجعلون الواجب شيئا والفرض يجعلونه هو الركن. تذكرون في الصلاة، كنت ذكرت لكم هذه المسألة في الصلاة، علماؤنا رحمهم الله ذكروا واجبات الصلاة وقلت لكم إنها هي الأركان، وذكروا السنن المؤكدة واعتبروها أشبه ما تكون بالواجبات. وقد ذكرت لكم أن كثيرا من السنن المؤكدة التي يذكرها أصحابنا الحنابلة يسمونها واجبات، وأصحابنا يتعاملون معها على أساس أنها واجبات. وهنا أيضا بعض أصحابنا عبروا عن هذه الأمور التي سنذكرها الآن بالسنن، وبعضهم عبروا عنها بالسنن المؤكدة. والفرق هو أن الفرائض أو الأركان لا تجبر بدم، والواجبات تجبر بدم، يعني أن من تركها نسيانا أو تركها اضطرارا أو لحاجة أو حتى عمدا فعليه أن يقدم دما، يذبح إما بدنة أو بقرة أو خروفا أو عنزا من هذه الأنعام. والعادة أن الناس تذبح شاة، وأما البدنة فلها حال خاصة. فإذا هذه الواجبات ذكر منها حوالي 11، ذكر 11 واجبا، وليست هذه كلها هي الواجبات، ولكن قد ذكر الإمام الحطاب في شرحه على مختصر الخليل، وهو الشرح العظيم المسمى بمواهب الجليل على مختصر الخليل، ذكر 40 واجبا من واجبات الحج. والحطاب فضلا عن أنه عالم إمام فهو مكي، الحطاب كان مكيا، صحيح أن أصله من طرابلس الغرب، ولكنه جاء أبوه وحضر، جاء أبوه هاجر إلى مكة واستقر بها فنشأ مكيا، يعني فهو حجازي، فنشأته في مكة وكذا، يعني أنه على اطلاع بكل ما يتحدث عنه من أمور الحج وما إليها. على أي حال، كلامنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في قول الناظم رحمه الله: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلة ثلاث بمنى، إحرام ميقات فذو الحليفة، يلملم اليمان آتيها لا لطيبة للشامي ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمان آتيها وفاق، تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. فهذه 11 واجبا، فهذا 11 واجبا من واجبات الحج ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وعلماؤنا رحمهم الله يقسمون أحكام الحج إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أركان أو فرائض لا تجبر بدم، وهي الأربعة الأولى التي ذكرناها في المجلس الماضي. القسم الثاني وهي واجبات تجبر بدم، وهي 11، وهي 11 التي سنذكرها إن شاء الله اليوم، وأصحابنا في كتبهم الطويلة يذكرون أكثر من ذلك كما ذكرت لكم. والسنن المستحبات وما إلى ذلك أخر ذكرها رحمه الله، فسيأتي ذكرها في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد وعدناكم أن نذكر شروط الحج في المجلس الماضي فإننا لم نذكرها، وأصحابنا كعادتهم يفرقون بين شروط الوجوب وشروط الصحة. فأما شروط الوجوب فهي أربعة، ثلاثة منها مذكورة في سائر العبادات وقد نص عليها الناظم رحمه الله في قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بيدمين أو حملي أو بمنين أو بإنبات الشعر بثمان عشرة حولا ظهر، وأضافوا إليها أمورا يضيفونها في بعض العبادات دون أخرى، كما أضفناها في الزكاة وتضاف في غير ذلك. أولها الحرية، فالحرية هذه ليست شرطا في سائر العبادات، فإن العبد يصلي تجب عليه الصلاة، ويجب عليه صيام رمضان، ويجب عليه شهادة التوحيد، وتحرم عليه كثير من الأمور من الزنا والسرقة والفجور وما إلى ذلك من أمور، وتجب عليه أمور كثيرة. إذن ليست الحرية شرطا في سائر العبادات، بل هي شرط في بعضها، كما ذكرنا ذلك في الزكاة، لأن العبد هو مملوك، والمملوك هو لسيده، هو وماله لسيده. فإذا ذكروا الحرية والبلوغ، وهذا شرط في سائر العبادات فلا تكليف إلا بالبلوغ، والعقل وكذلك لا تكليف إلا بالعقل، أما المجنون والأحمق فهؤلاء ومن كان على في مثل حالهما فالقلم مرفوع عنه بنص الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث من أمتي، عن النائم حتى يستفيق، وعن المجنون حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فهؤلاء أمرهم واضح. وأما الشرط الرابع فهو الاستطاعة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولم يحد أصحابنا رحمهم الله الاستطاعة بالزاد والراحلة كما فعل غيرهم من أصحاب المذاهب، بل قالوا الاستطاعة أمرها عام، وأما حديث الزاد والراحلة فقالوا هذا ضعيف. وصحيح هو ضعيف بمفرداته، ولكن له طرق حسنه من أجلها بعض العلماء، لكن أصحابنا قالوا الأمر عام، فالاستطاعة قد تكون لشخص يمشي على رجليه من غير دابة، فالراحلة ليست واجبة، فقد يكون الإنسان مستطيعا لأن يمشي على رجليه، وقد حج أناس ماشيين على رجليهم، واضح؟ وقد يكون بأمور أخرى، ولذلك علماؤنا قالوا الاستطاعة يدخل فيها أن لا يصاب بميد شديد، كمن إذا ركب الباخرة أو الطائرة أصيب بدوار شديد وبقي طول الطريق يتقيأ، وقالوا هذا معذور. قالوا أن لا يكون هناك عدو كافر يجحف بالمسلمين ويأخذ أموالهم. ولذلك لما احتلت الجزائر واحتل كثير من ديار الإسلام، قال علماؤنا في المغرب إن الحج قد سقط عن المغرب، عن أهل المغرب. وحتى ألف أحد العلماء رسالة سماها سلسلة الذهب المنقودة، في أن الاستطاعة لأهل المغرب مفقودة. وأظن هذا الكتاب لوالدي جد الإمام جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله، حتى إن ولده الإمام محمد بن جعفر رحمه الله لما أراد أن يحج حجته الأولى لم يتركه والده ليحج، ولم يكن مقتنعا بفكرة أبيه، فبقي يستعطفه ويترجاه ويدخل الشفعاء حتى أذن له في الحج. ووجهة نظري هؤلاء العلماء قالوا إذا ركبت في مراكب الكفار أو مررت بديار الكفار وأعطيتهم المكوس في الطريق، فينالك من ظلمهم وإهانتهم واحتقارهم ما قد رفعه الله عنك، فالحج لمن استطاع إليه سبيل، ولم يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تذل نفسك للكفار. قالوا أيضا لا يجوز أن تذهب وتعطي المكوس لهؤلاء الكفار، تعطي أموال المسلمين التي يستفيدون من هؤلاء الكفار فيتقوون علينا ويقتلون بها. وهذه وجهة نظر العلماء الذين نهوا عن زيارة بيت المقدس اليوم وهو تحت حكم اليهود. وأذكر مرة أني كنت في الأردن وكان باستطاعتنا أن ندخل إلى فلسطين ونزور بيت المقدس، فقال لنا والدي رحمه الله إن دخلتم فلسطين فأنا ساخط عليكم، كيف تدخلون تحت حكم اليهود وتدفعون أموالكم لهم وما إلى ذلك، فلم ندخل. فالحقيقة أن هذه المسألة ترجع إلى نوع من الولاء والبراء والغضب لله سبحانه وتعالى أن تنظر في وجوه الكفار. حتى كان بعض أهل العلم إذا سافر في المراكب ودخل ديار الكفار، لأن المركبة الباخرة كانت تمر على مرسيليا في فرنسا، فكانوا يبكون، وهذه حدثت للإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، فإنه لما دخلوا إلى مرسيليا بقي يبكي ولم يريد أن ينظر في وجوه الكفار. حتى إنه وضع برنسه على رأسه حتى لا ينظر في وجوههم. وهذه كانت عند كثير من العلماء الصادقين، كانوا حتى لما احتلت المغرب يرفضون أن ينظروا في وجوه الكفار، يقول هؤلاء أعداء الله عز وجل ولا ننظر في وجوههم. فكانوا إذا اضطروا للخروج بعد أن احتلت المغرب يضعون قبة جلابيتهم يعني البرنس على رأسهم ويغطون بوجوههم حتى لا ينظروا في وجوه الكفار. أذكر مرة زرنا شيخنا الشيخ إبراهيم أحمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، وكان أحد العلماء المجاهدين ممن ينصرون منهج أهل السنة، فحدثنا بقصص من هذا النوع، ثم قال وأما اليوم فقد تغيرت الأمور، فتبدلت السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض. قال الأمور كلها تغيرت وتبدلت، أصبح الناس اليوم يعني على النقيض التام مما كانوا عليه قديما. فالله المستعان. فيعني العلماء هذه وجهة نظرهم، كانوا يرون أنه، قالوا أما إن كان الذي يأخذ المكوس مسلما وكان ذلك المكس لا يجحف فلا حرج، يعني هذا ليس من الأمور التي تمنع الحج. ومعنى قولهم المكوس يعني هي الضرائب التي تؤخذ من الناس، لأن علماءنا رحمهم الله جعلوا كل مورد من موارد بيت المال الذي يؤخذ من غير الموارد الشرعية جعلوه من المكوس. والموارد الشرعية معروفة في كتب الإسلام، ولكن لما كانت هذه الموارد لها ارتباط بتطبيق الشرع وبالجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك، وهذه الأمور كلها أضاعها المسلمون واستعاضوا عنها بأمور أخرى وبتشريعات جاهلية وما إلى ذلك، فقد ضاقت عليهم الأمور. ثم إنهم أخذوا النظام الأوروبي الاقتصادي بعجره وبجره، مع أن النظام الاقتصادي الإسلامي أثبت نجاعته وأنه هو الكفيل بحل مشاكل العالم، حتى إن كثيرا من الدول اليوم أصبحت تستعير بعض القوانين الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي وتفعلها، نظرا لأنها اكتشفت أن اقتصادها الذي تمشي عليه سواء كان اقتصادا رأسماليا أو اقتصادا اشتراكيا أم شيوعيا يعني أصابتهم بالويلات والكوارث. فهذه المكوس الحقيقة، تذكرون حديث الغامدية التي رجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم لو تابها صاحب مكس، يعني أن هؤلاء الذين يأخذون الضرائب هؤلاء ذنبهم من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا، هذه زانية وهي محصنة واستحقت الرجم، فتابت توبة، يعني لو جئنا لننظر أعلى جريمة يمكن أن يأتيها إنسان فنمثل بها، فقال لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لقبل منه، نظرا لأن هذا المكاس يأخذ أموال الناس بغير طيب خاطرهم. وهذا الحاصل اليوم، تجدون أصحاب هؤلاء الضرائب يأكلون معك كل أموالك، حتى إن الناس يتهربون من الضريبة بسائر الوسائل، وحتى إنهم هم أنفسهم اخترعوا بعض القوانين التي تساعد على الهروب من الضريبة، التهرب من الضريبة بطريقة قانونية. يعني فالحقيقة يعني أسأل الله عز وجل أن يرد بهذه الأمة ردا جميلا. إذن هذه هي شروط الوجوب. فلو أن إنسانا أدى الحج ولم يكن مستجمعا لهذه الشروط، يعني بمعنى أنه كان عبدا أو كان طفلا لم يبلغ بعد، أو كان مجنونا، المجنون ليس عليه شيء، أو كان غير مستطيع فضغط على نفسه وحج، فحجه مقبول إلا أنه في الثلاثة الأول لا يسقط عنه حجة الفريضة. فالطفل لا تسقط عنه حجة الفريضة، والعبد لا تسقط عنه حجة الفريضة إلا الاستطاعة، فإنه إن ضغط على نفسه وحج وهو غير مستطيع فحجه صحيح وقد سقطت عنه حجة الإسلام. وهنا قصة ذكرها الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، فإنه قال إنه خرج مع أبيه للحج، فلما اقتربوا من مكة أظن رابغ، كانوا في رابغ، قال بلغت، قال كنت طفلا فلما اقتربنا من رابغ بلغت، قال ففرح أبي بذلك فرحا عظيما، لأنه لن يحتاج إلى رحلة جديدة لكي يحج، وكان يهتم بولدي. يعني هؤلاء الأئمة الكبار، الإمام أبو حاتم الرازي هذا يعد في أقران الإمام أحمد رحمه الله، وهؤلاء من كبار أئمة الإسلام، فيعد من أصحاب الإمام أحمد، حتى يعد من أصحاب الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يثق فيه كثيرا، هو وأبو زرعة كانوا في الري، والري هذه بلدة عظيمة كان قد خرج منها كثير من العلماء، وتقع الآن في التركستان أظن بالضبط في جمهورية تركمانستان أظن، في جمهورية تركمانستان. ففرح، قال فرح أبي بذلك فرحا عظيما. قال وجعل يقول للناس إن ابني قد بلغ، إن ابني قد بلغ. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير ما كان عليه أن يفعل هذا فيحرج ولده، قال علق عليها الإمام الذهبي رحمه الله، قال ما كان عليه أن يفعل هذا فيحرج ولده، لكن على أي حال هو يحكيها، يعني الإمام أبي حاتم يحكيها، وهذا من فضل الله عز وجل، يعني أن تسقط عنك حجة الإسلام وأنت في 13 من عمرك مثلا، هذا أمر حسن. أما شروط الصحة فهو شرط واحد ذكره العلماء وهو الإسلام، فلا يصح الحج من كافر. وشرط الصحة هو شرط الإسلام هو شرط صحة على الصحيح وليس شرط وجوب، لأننا قد تقرر لدينا مرارا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا الذي قرره أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، الذي عليه أئمة المالكية رحمهم الله أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو المقرر عندهم في أصول الفقه. إذن والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم. إذن أول الواجبات التي تجبر بالدم هي طواف القدوم، وقد أخطأت في المجلس الماضي فقلت لكم إن طواف القدوم من السنة وليس من الواجبات، وهذا خطأ، والصواب أن طواف القدوم واجب، لكنه يسقط على المراهق أو على المضطر. بمعنى من هو المراهق؟ المراهق عند فقهائنا رحمه الله كلمة راهق الشيء يعني قاربه، والمراهق عند علمائنا رحمه الله في كتب الفقه ليس هو الشاب، ليس هو الشاب الذي قد بلغ لتوه، ذاك شاب وليس مراهقا، إنما المراهق عند علمائنا من قارب البلوغ، فراهق الشيء أي قاربه، وهذه تجدونها كثيرا في كتب الفقه. فالمراهق في باب الحج هو الذي قارب موعد الحج، فلو جاء في ليلة التاسع فهذا لا مجال لأن يذهب لمكة ويطوف، أو حتى يؤدي عمرة ثم يذهب لعرفات. إذن فلو أنه ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يطوف فليذهب فورا إلى عرفات وهو ذلك اليوم التاسع. أما الوضع الطبيعي فهو أن يأتي في أوائل ذي الحجة، وذلك حسب ماذا سيفعل، هل يعني يحج مفردا أم قارنا أم متمتعا. وحتى تفهموا، حتى تفهموا جيدا ما هو التمتع، ما هو الإفراد، ما هو القران، فسأشرح لكم هذا بشكل يعني سهل، وحتى تتابعوا معي حالات الحج. أما المفرد فهو الذي يحج حجة واحدة من غير عمرة، وأما المتمتع أو القارن فهو الذي يدمج الحج والعمرة مع بعضهما البعض. وفي ظاهر الأعمال لا فرق بين المفرد والقارن إلا في النية، لا فرق بين المفرد والقارن إلا في نيتهما، ويترتب على تلك النية أن تقدم هديا أو لا تقدم هديا، وجوب الهدي أو عدم وجوبه. فالمفرد لا هدي عليه، وأما القارن فعليه هدي. لماذا؟ لأنه اختصر رحلتين في رحلة واحدة، فحج واعتمر في رحلة واحدة فعليه هدي. وأما المتمتع فهو الذي جاء في أشهر الحج التي سنذكرها الآن واعتمر عمرة كاملة، ثم إنه تحلل من عمرته ورجع إلى لباسه وعاش حياته الطبيعية. فلما كان يوم التروية أحرم من جديد، ثم ذهب إلى منى والتقوا جميعا في منى. الآن مفرد والقارن المتمتع التقوا في منى، أما الأولان فلم يحلا. المتمتع القارن والمفرد كلاهما جاء وطاف وسعى، فالظاهر أن هذا بالنسبة للمفرد من أعمال الحج، هذا طواف القدوم، والسعي لأن السعي يكون مع الطواف، ويمكن أن يؤخر هذا السعي إلى آخر إلى ما بعد طواف الإفاضة، فهو سعي يمكن أن يقدمه أو يؤخره ولا حرج عليه في ذلك. أما المتمتع أما القارن فإنه يطوف ويسعى ثم لا يتحللان، يبقيان بلباسهما ويذهبان إلى منى في يوم التروية ويوم الثامن، ويمكثان في منى إلى آخر إلى أن يأتي صباح يوم عرفة، فينفرون جميعا إلى عرفات ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم، ويستحب أن يكون في مسجد نمرة خلف الإمام، وليس شرطا أن يكون جميعا في مسجد نمرة، لكن يعني يستحب. وينصت إلى الخطبة، خطبة يوم عرفات، خطبة يوم عرفة، وبعد ذلك عليهم جميعا أن يجمعوا بين الليل والنهار في عرفة، يعني حتى يدخل المغرب، يؤذن المغرب، يمكثون هنيهة ثم ينفرون جميعا إلى مزدلفة، وهو المسمى بجمع. وفي مزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير قصرا، كلاهما قصرا وجمع تأخير، ويمكثون تلك الليلة في مزدلفة يجمعون الحصيات التي سيرمونها غدا ويرمونها في الأيام القادمة. إذن هذه أنواع الحج التي شرعها الله سبحانه وتعالى، واضح يا إخواني؟ ما هو أفضلها إلى آخره، هذا نقاش، لكن أصحابنا يفضلون الإفراد وغيرهم يفضل التمتع، وقد نصر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بكلام قوي، وتابع في ذلك شيخه ابن تيمية رحمه الله، وقال قوم بل القران هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح، وقرن جماعة من كبار أصحابه كالزبير وطلحة رضي الله عنهم، هؤلاء جميعا كانوا قارنين، قالوا ولو شاء الله لما اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، يعني فالله سبحانه وتعالى ما اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. هذا نقاش يعني حقيقة، ليس هذا مجاله، ولكن أنا حقيقة فقط أمر. أما أصحابنا فيقولون الإفراد، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين جميعا كانوا مفردين ولم يكونوا قارنين، ولهم أدلة على ذلك، ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قارنا، ما كان مفردا بل كان قارنا. وقال أصحابنا إن القارن والمتمتع وجب عليهما الهدي جبرانا لجمعهما بين الحج والعمرة. قال علماء آخرون هذا غير صحيح، بل هذا الهدي ليس فيه جبر، بل هو يعني من أفضل أعمال الحج، العج والثج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعج هو التعب والإرهاق في الحج ورفع الصوت بالتلبية وما إلى ذلك، والثج هو ذبح نحر الدماء، سيلان الدماء، فهذه من أفضل الأعمال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تمتعت. وأمر بها أصحابه حتى إن ابن عباس وتابعه ابن حزم وتابعه ابن القيم رحمه الله قالوا إن التمتع لمن لم يسق الهدي واجب ولا مجال لتركه. وهذا القول حقيقة يعني وإن كانت أدلته قوية جدا لكن لم يقل به جماهير علماء الإسلام، بل ذهبوا إلى أن هذه الأصناف لكل أن يحج إما مفردا أو متمتعا أو قارنا. وشيخ الإسلام لم يقل بهذا القول، هذه من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام قال إن الإفراد أفضل في حالة ما إذا كان في رحلتين، بمعنى أنك اعتمرت ثم ذهبت زرت المدينة ثم رجعت ثانيا محرما بإحرام جديد فحججت، فقال أن تحج من دويرة أهلك يعني أن تذهب وتأتي ثم تذهب وتأتي، قال فهذه أفضلها، وأتى على ذلك بأدلة. وما ذا كلام طويل ليس هذا مجال ذكرنا، نحن في واجبات الحج. اللهم صل على سيدنا محمد. الطواف القدوم، إذن قلنا طواف القدوم الأصل في هذا الباب كله، شوف يا إخواني الأصل في هذا الباب كله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الصحيح: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة تعادل ما ذكره علماؤنا رحمهم الله في حديث المسيء صلاته بالنسبة للصلاة. قلنا إن حديث المسيء صلاته هو الأصل في واجبات الصلاة، وكذلك هنا حديث لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا أصل في واجبات الحج، إلا ما استثناه دليل آخر إلا لقرينة. فإذا لم تأتي قرينة تدل على أن هذا الفعل ليس بواجب فالأصل فيه الوجوب. وقد روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن أجودهم حكاية هو جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي وصفها وصفا دقيقا من أولها إلى آخرها. رواها عنه الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، ورواها عنه ابنه الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، والإمام مالك رحمه الله رواها من هذه الطريق، وكذلك البخاري ومسلم وجماعة من أهل الحديث رووا هذا المنسك من هذا الطريق. وقد قام في هذا العصر العلامة الألباني رحمه الله بجمع هذا الحديث وجمع طرقه كلها وسرده في رسالة خاصة سماها حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر كأنك تراها، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها كما رواها عنه جابر وأصحابه الأكابر، هكذا يعني مستجعك. والرسالة رسالة حقيقة ماتعة وطيبة، جمع فيها الشيخ رحمه الله جميع الروايات وساقها مساقا منظما رحمه الله، كما فعل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل في غير ما قصة من قصصي، كما فعل قصة الإسراء والمعراج، وكما فعل رحمه الله ورضي عنه الشيخ رحمه الله. واضح إخواني؟ فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه سألها عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن عمره ثم عمر. قال عروة، عروة بن الزبير، قال عروة: ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. كل حديث في صحيح مسلم. هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والزبير والمهاجر والأنصار كلهم بدأوا بطواف القدوم، إذن أول شيء فعلوه أنهم استقبلوا هذا البيت بالطواف. وتحية المسجد الحرام هي الطواف. يعني يستحب للإنسان إذا دخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف، ليس بتحية المسجد ركعتين، إلا إذا أكثر من الدخول وشق عليه أن يطوف فيصلي ركعتين ويجلس. واضح يا إخواني؟ وكذلك ذكر جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديثه الطويل في الموطأ والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف، طواف القدوم. ولطواف القدوم شروط، أولها أن لا يكون مراهقا، فأما المراهق الذي جاء متأخرا وخشي أن يفوته يوم عرفة فهذا لا مجال لأن يطوف، فيذهب فورا أو مباشرة إلى عرفة. وأن لا يكون حائضا ولا نفسا، يعني أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفيسة، لأن الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يدخلا إلى المسجد الحرام ولا أن يطوفا أصلا، لأن يعني الطواف من شروطه الطهارة، طهارة الحدثين الأكبر والأصغر، فإذا هؤلاء لا يمكنهم أن يطوفوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لي عائشة رضي الله عنها، وماذا قال لأسماء بنت أبي بكر؟ أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد أن استشهد جعفر تزوجت بمن؟ تزوجت بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحملت بمحمد بن أبي بكر الصديق ونفست به في طريق حجة الوداع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند قرب دخول مكة، وقال للسيدة عائشة رضي الله عنها ولها أيضا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنه لا مجال للدخول المسجد للحائض ولا النفساء. واضح؟ أو لأنه لا مجال للطواف لغير المتطهر طهارة كبرى ولا صغرى. واضح يا إخواني؟ تقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قدمت مكة وأنا حائض. وفي رواية في قصة جابر أنهم لما اقتربوا من مكة حاضت عائشة، حيضتها أصبحت مشهورة في العالم، حاضت عائشة، في رواية عركت عائشة، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت. قال لها إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، يعني أمر عادي، يعني لماذا تبكين ويعني تقلقين؟ افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. تقول قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني لا طافت ولا سعت، ويعني السعي أصلا لا يمكن أن يكون إلا بعد الطواف كما سنذكر. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ادخلي افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث في البخاري. وفي الرواية الأخرى افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. واضح؟ إذن الشرط الأول أن لا يكون مراهقا، الشرط الثاني أن لا يكون حائضا ولا نفساء، والشرط الثالث قال علماؤنا أن لا يكون ناسيا، يعني لا ينسى. وهنا جعلوا الناسي معذورا، جعلوا الناسي معذورا ولم يلزموه بدم، في رواية ابن القاسم رحمه الله لم يلزموه بدم، وهو مشهور المذهب. والشرط الثالث أو الرابع إذا قلنا إن الحائض والنفساء شرط، الشرط الرابع أولا ما دليل المراهق؟ دليله ما رواه الإمام مالك ما بلغه في الموطأ، قال بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع، يعني يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف القدوم عندئذ قد ذهب وقته، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد طواف الإفاضة. واضح يا إخواني؟ الشرط الرابع والأخير أن لا يكون مكيا، يعني أن لا يكون من أهل مكة، بمعنى أنه مستقر ومقيم بها، وليس معنى ذلك أن لا يكون سعوديا أو أن لا يكون من أهالي مكة أبا عن جد، لا، إذا عاش في مكة ونشأ فيها وكبر فيها وهي بلده التي يسكن فيها فعندئذ هو مكي، فإحرامه يكون من الحرم. وأهل الحرم يعني لا يستقبلون، يعني هو طواف القدوم يعني هو كاستقبال الكعبة، أما هؤلاء في الحرم لا يحتاجون إلى أن يخرجوا ثم يرجعوا، واضح؟ إذن هذا الشرط أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الواجب الثاني وهو السعي بين الصفا والمروة ووصله بالطواف، يعني أن لا يكون بين السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف وقت طويل، أما إذا طال الزمن فهذا يلزمه بدم، فعليه دم إن تأخر. ولا يضر يعني الشيء الخفيف، الشيء الخفيف لا يضر، لكن المشروع هو أن يطوف وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم ينطلق إلى الصفا والمروة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. تذكرون الرمل؟ عندما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية قالت قريش: إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرهم بالاطباع، والاطباع هو أن يكشف ضبعه هكذا ويجعل الرداء هكذا حتى تظهر العضلات، أمرهم بالاطباع وأمرهم بالرمل، يعني أن يجروا في الثلاث الطوافات الأولى، وإنما أمرهم في الثلاث الأول فقط إبقاء عليهم حتى لا يتعبوا، سبع طوافات وهم يجرون يعني سيكون متعبا بالنسبة لهم. فلما رأتهم قريش وهم ينقزون هكذا قالوا: هؤلاء كالغزلان، أين أنهكتهم حمى يثرب هؤلاء، بالعكس إنهم أقوى منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من أراهم اليوم من نفسه قوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إغاظة أعداء الله بإظهار القوة وإظهار، يعني المسلم سبحان الله يجب أن لا يظهر الذل والهوان أو الضعف لأعداء الله عز وجل، يظهر لهم القوة والأنفة ويرفع رأسه ويمشي عزيزا كريما، أما إنسان يتذلل لهم لا، هذا ما ينبغي. واضح يا إخواني؟ قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ، واتخذوا قراءتان، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. طبعا هذه قولة كان أبي ليست من كلام جابر بن عبد الله، لأن جابر بن عبد الله ما استشهد أبوه في غزوة أحد، عبد الله بن حرام وهو أحد النقباء وممن بايع في العقبة، استشهد في غزوة أحد، وجابر لم يخرج لغزوة أحد لأنه أمره أبوه أن يبقى مع أخواته حتى يقابلهن، وقال: إما أن أذهب أنا أو تذهب أنت، فذهب هو واستشهد رحمه الله ورضي عنه. أما جابر شارك بقية الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، فرقى عليه حتى يعني فبدأ بالصفا فرقى عليه يعني صعد عليه حتى رأى البيت حتى رأى البيت. الآن يمكنك أن ترى البيت من الصفا، لكن من المروة لا يمكنك أن ترى البيت لأن البناء يحجب الرؤية. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. إذن هنا ورد أن النبي ورد في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد الطواف ذهب للصفا والمروة فسعى بينهما. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أو ما تقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعا ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة ثم يطوف بين الصفا والمروة، يعني ذكر ذلك متتابعا لا ليس فيه تأخير. ومن الأمور الواجبة كما ذكر علماء رحمه الله الأمر الثالث المشي في هذا كله، يعني أنه يمشي في السعي ويمشي في الطواف ولا يركب. لا يركب، هل يمكنك أن تركب؟ نعم، هناك هذه العربات، فإذا كان المرء معذورا فهذا أمر واضح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، طاف راكبا بدابته، وكانت الدواب عند ذاك تدخل، لكن الآن لا يمكنك أن تدخل دابة جملا أو حصانا إلى داخل المسجد الحرام، هذا غير ممكن. لكن هناك الذين يحملون الناس على أكتافهم بهذه المحامل أو العربات التي يطاف بها يسعى بها في بين الصفا والمروة، فهذه المعذور لا حرج فيها. وأما غير المعذور فعليه أن يعيد طوافه أو سعيه، فإن فات الوقت فعليه دم. هذا مشهور المذهب، هذا مشهور مذهبنا، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على العذر. ما هو العذر؟ قالوا إنه كان يشتكي، يعني كان متعبا، وقالوا إنما فعل ذلك حتى يراه الناس ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. هكذا قال أصحابنا وغيرهم، قال حتى إن أحد أئمة السنة الكبار قال فعلت كل السنة التي استطعت أو بلغتني، بقيت هذه السنة الواحدة، فأردت أن أدخل بدابتي للمسجد الحرام فمنعت، منعوه من الدخول من ذلك الوقت. و ففي قصتي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة، والناس ليراه الناس وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس قد غشوه يعني كثروا عليه. وفي رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كراهة أن يضرب عنه الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يأتيه الشرط ويمنع الناس عنه، إليك إليك ابتعد، هذا الأمير هذا الشيخ هذا رسول الله، لا يحب ذلك، فركب حتى لا يضطر الناس لأن يدفعوا عنه العامة، وقد كان الناس كثرا يعرفون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ومشهد عظيم، ثم كان فيه يعني عدد كبير جدا من الناس جاءوا من كل الآفاق، حتى إن رواية جابر أنه كان الناس ينظر إلى الآفاق وكلها ممتلئة بالبشر، يعني 120,000 أظن 120,000 شخص جاءوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والقبائل التي أسلمت في ذلك الوقت. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتكي، يعني يتألم من شيء، وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح كما في البخاري والموطأ، إذ كانت تشتكي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنا أشتكي يعني متعبة ومريضة وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، والحديث في الموطأ والصحيحين. والأمر يحتمل الحقيقة، يعني ما ذكره أصحابنا يحتمل، هل فعل ذلك صلى الله عليه وسلم للعذر وهل هذا العذر يعني أن من فعله لغير ذلك العذر فهو يعني آثم أو عليه دم، أم أن الأمر واسع؟ أصحابنا قالوا إن عليه دم، لأن الأصل في هذه عبادة أن تفعل والمرء راكب، وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت لكم الآن. رابعا، صلاة ركعتي الطواف. الطواف الواجب، فكل طواف واجب فالركعتان بعده واجبتان، يعني طواف القدوم وطواف العمرة. وكل طواف مستحب أو مسنون فالركعتان بعده مستحبتان. مثل ماذا؟ مثل أي طواف، تدخل المسجد فتطوف. واضح يا إخواني؟ أو مثل طواف الوداع، فعند أصحابنا طواف الوداع ليس بواجب، فينبني عليه أن ركعتين ليستا بواجبتين. واضح؟ وهاتان الركعتان يعني يختم بهما الطواف، سبع طوفات ثم تصلي ركعتين. يستحب أن تكون عند مقام إبراهيم كما قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا كما ذكرت لكم في حديث جابر آنف الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف صلى ركعتين وراء، وكان يمشي ويقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعلماء رحمهم الله قالوا: من ترك هاتين الركعتين حتى انصرف فعليه دم، عليه دم. ومن الأمور الواجبة النزول بمزدلفة. ما معنى النزول بمزدلفة؟ قالوا: يمشي إلى مزدلفة ويمكث بها ولو فترة قليلة، لكن بشرط أن ينزل يعني متاعه من فوق دابته، من فوق سيارته، ينزله بالأرض، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرا، بعد ذلك إن أراد أن يرجع إلى منى فليرجع، وإلا فالأصل أن يبيت في عرفات إلى الفجر، هذا الأصل. حتى إن بعض العلماء جعلوا ذلك واجبا، المزدلفة عفوا، جعلوا المبيت بمزدلفة واجبا. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، وثبت أنه بات. لكن أصحابنا قالوا إن العباس استأذنه صلى الله عليه وسلم في البيتوتة بمكة لأنه كان يسقي الحجيج، قالوا: وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال والضعفاء والنساء فلم يبيتوا في مزدلفة، فقالوا هذا دليل على أنه ليس بواجب. واضح؟ فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، رواه مالك في موطئه. وعن أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، لم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك، امشي امشي، صلي في مزدلفة جمع تأخير يعني، الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، يعني هذا الوضوء هو الذي سيصلي به، فأسبغه، ثم صلى المغرب، ثم أناخ، يعني أنه أنزل دابته وأنزل العفش الذي عليها، ثم أناخ كل إنسان بعيره، يعني الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخوا بعيرهم في منزله، يعني المنزل الذي سينزل فيه، ليس داره، لا توجد دور هناك، إنما هي خيام أو حتى أماكن يعني ينزلون فيها. ثم أقيمت الصلاة وصلى ولم يصلي بينهما، يعني لم يصلي بين المغرب والعشاء لأنه جمع بينهما، والحديث في صحيح البخاري. السادس، المبيت بمنى أيام التشريق. مزدلفة عندما تنتهي منها بعد الفجر أين تذهب؟ ترجع إلى منى، ترجع يوم النحر، يوم العيد الأكبر. إذن كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي هذه أيام التشريق، فيدخل في العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذه ثلاث أيام. وبعض العلماء يقول يوم النحر، يوم النحر هذا لوحده، ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. فيمكن أن تبقى الحادي عشر والثاني عشر، والأفضل أن تزيد الثالث عشر. إذن فمن تعجل في يومين، حادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر يعني أكمل الثالث عشر، فهذا هو معنى ما ذكره الناظم رحمه الله، يعني المبيت في أيام بمن أيام التشريق. هذا من الأمور الواجبة، لكن الواجب ماذا؟ إما تعجل أو تأخر، واضح؟ وإن أدركه المغرب هناك في اليوم الثاني فيجب أن يبقى إلى اليوم الثالث، واضح يا إخواني؟ فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منن من أجل سقايته، فأذن له، كما في الصحيحين. وعن أبي بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء، يعني لرعاء الإبل، لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منن، كما رواه مالك في موطئه. قالوا: والرخصة فرع الوجوب، يعني أرخص لهم يعني أنه لم يرخص لغيرهم، فكان ذلك يعني وجوب البيتوتة في منن. لقد أخطأت في نسبة الري الرازي وخلطت بينها وبين المروزي، أما مرو فهي التي في تركمانستان، وأما الري فهي بلدة كانت عظيمة قريبة من طهران، طهران الآن عاصمة إيران، كانت الري أكبر أضخم من طهران، وكانت طهران قرية صغيرة، وكانت موجودة تسمى طهران، حتى هناك عالم منسوب إليه، علماء منسوبون إلى طهران من علماء السنة، الطهراني الطهراني نعم. وأما الري فالنسبة إليها الرازي، وكانت بلدة عظيمة ثم تدمرت بفعل هجوم التتار على تلك البلاد، فدمروها في طريقهم، وحدث فتن هناك بين الشافعية والأحناف، ثم بين السنة والشيعة، ودمرت فيها بلدان في تلك المناطق نعم. فالري الآن دمرت، لم يبقى لها وجود، وما بقي منها دخل ضمن طهران، يعني طهران أكلت الري، واضح يا إخواني؟ فهذا يعني من حتى يعني لا أكون قد يعني قد خلطت عليكم المعلومات، هذا التصحيح، بارك الله فيكم. نعم. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم، أمتي كانت لا ترضى الوهن.